الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ الجواب: قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: ثبتوا الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الآية. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وغير ذلك من الآيات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن المباحث العقدية المتعلقة بالحياة البرزخية، فقال: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ مبحث البرزخ يتعلق به موضوعان: الأول فتنة القبر، والثاني عذاب القبر ونعيمه. والاستدلال الذي أورده المؤلف رحمه الله بهذه الآيات وما يتبعه من الأحاديث متعلق بكليهما. الموضوع الأول هو فتنة القبر، وفتنة القبر تعني سؤال الملكين الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. يعتقد المسلمون سوى شذاذ من أهل البدع أن الإنسان إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيسألانه هذه الأسئلة الثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيوفق الله أهل الإيمان الصادق ويثبتهم بالقول الثابت، فيجيبون بالسداد فيقولون: ربنا الله وديننا الإسلام وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من كان بخلاف ذلك وهو الكافر أو المنافق فإنه يضل عن الحق، نسأل الله العافية والسلامة، فيقول: ها ها لا أدري. هذه هي الفتنة العظيمة، وهي أمر غاية في الفتنة والإخافة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. هذا الدجال الذي ما خلق الله فتنة منذ خلق آدم وإلى قيام الساعة، ما خلق الله فتنة أعظم منه. فتنة القبر مثل فتنته أو هي قريب من ذلك، فالمقام مقام عظيم ولا شك. ويتبع الفتنة عذاب القبر أو نعيمه، يعني عذاب القبر أو نعيمه قضية تأتي مرتبة بعد فتنة القبر ونتيجة لفتنة القبر. ويتعلق بفتنة القبر مسائل. أولا، الصحيح من كلام أهل العلم أن الفتنة عامة لجميع الأمم، بخلاف قول من قال إنها خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والصحيح أيضا، وهي المسألة الثانية، أن الفتنة تحصل للمؤمن والكافر، بخلاف قول من قال إنه إنما يفتن المؤمن والمنافق دون الكافر. والمسألة الثالثة، أنه قد جاء استثناء بعض الموتى من الفتنة، من أولئك من مات شهيدا في سبيل الله جل وعلا. وفي النساء بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما بال الشهيد لا يفتن في قبره، فقال كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. وممن لا يفتن أيضا من مات مرابطا في سبيل الله، ففي صحيح مسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخصال التي ينالها المرابط في سبيل الله، قال ومنها وأمن الفتان، يعني الذي يسأله في قبره. ومن أولئك أيضا الصغير والمجنون على الصحيح من كلام أهل العلم، فإن الفتنة فرع عن التكليف، وهذان لا تكليف عليهما. ومن أولئك أيضا من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، كما أخرج هذا الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أمن الفتان. وهذا الحديث فيه بحث من جهة ثبوته، وممن حكم عليه بالثبوت الشيخ الألباني رحمه الله، فإنه قال إنه بمجموع طرقه حسن أو صحيح، قال إنه بمجموع طرقه حسن أو صحيح. والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أورد طريقين للحديث وضعافهما، فالله أعلم. هؤلاء طائفة ممن لا يفتنون في قبورهم ويعافون من هذه الفتنة العظيمة. المسألة الرابعة، قد يقول قائل كيف يفتن الإنسان في قبره وقد مات، أي أن هذا أصبح ميتا، فكيف يؤتى في قبره ويقعد في قبره كما جاء في الحديث ويسمع سؤال الملكين ويجيب فيتكلم؟ هذه كلها من صفات الأحياء للأموات. والجواب عن هذا، ينبغي أن تعلم يا رعاك الله أن الميت أي ميت كان، مسلما كان أو كافرا، صالحا كان أو طالحا، فإنه إذا قبر فإن الروح تعود له، لكن هذا العود عود آخر، بمعنى أنه يحيا في قبره حياة برزخية ليست هي الحياة الدنيوية. وبسط ذلك هو أن تعلم أن للروح مع البدن تعلقات خمس، للروح مع البدن تعلقات خمسة، سبق الحديث عنها في درس ماض، وكل واحدة من هذه التعلقات لها حكم يختلف عن الآخر. فالروح أولا لها تعلق بالبدن إذا نفخ في الجنين الروح وهو في بطن أمه، يرسل الملك إلى الجنين وهو في بطن أمه إذا مضى عليه 120 يوما. فينفخ فيه الروح كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. التعلق الثاني تعلق الروح بالبدن إذا خرج الإنسان من بطن أمه، وهو التعلق الدنيوي الذي يرتبط به التكليف. التعلق الثالث تعلق الروح بالبدن حال كون الإنسان نائما، فإن حالة النوم حالة متوسطة بين الحياة والموت، فالروح مرتبطة بالبدن من وجه ومفارقة له من وجه آخر. ولذا جاءت النصوص بتسمية النوم وفاة. التعلق الرابع تعلق الروح بالبدن في البرزخ، يعني إذا كان الإنسان في قبره. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي هو كما يقولون أم الباب في مسائل الفتنة وعذاب القبر والنعيمه، وهو حديث عظيم جليل فيه من تفاصيل مسائل البرزخ ما ليس في غيره، فهو أجمع الأحاديث في مسائل البرزخ. الشاهد أن في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتعاد روحه في بدنه، يعني الميت إذا وضع في قبره قال فتعاد روحه في بدنه، وبالتالي فيكون في قبره حيا، ولكن ليست هي هذه الحياة التي نعيشها، هي حياة أخرى. ما كيفيتها؟ الله أعلم، لم نجرب ذلك. وما وصل إنسان إلى تلك الحياة ثم عاد وأخبرنا، وبالتالي فإنها حياة غيبية بالنسبة لنا، الله أعلم كيف يكون ذلك، لكنها بالتأكيد ليست من جنس هذه الحياة. وأقرب لك ذلك بأمر يعلمه كل إنسان، وهو أن الإنسان لو وضع في قبره وكان قد عادت له الحياة التي هي من جنس هذه الحياة التي نعيشها، فإن هذا يقتضي أنه سيموت مرة أخرى بعد ذلك بدقائق، أليس كذلك؟ لما؟ لأن قانون الحياة الدنيوية أن الإنسان لا يعيش إلا بوجود هواء، أليس كذلك؟ وهل في القبر هواء؟ ليس في القبر هواء، ومع ذلك فإن هذا الميت يحيا هذه الحياة البرزخية إلى يوم يبعثون، فدل هذا على أنها حياة من جنس آخر. وبهذا تدرك الجواب عن تلبيس بعض المتعلقين بالقبور الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأولياء والصالحون في قبورهم أحياء، وبالتالي فنحن إذا سألناه فإنما نسأل ماذا؟ أحياء. الجواب أن هذا تلبيس مردود. فماذا تعنون بالحياة؟ أتعنون أن الحياة الدنيوية كالتي نعيشها؟ الجواب أن هذا باطل قطعا، وهذا مردود بالضرورة، وبالتالي فسقطت هذه الشبهة. النبي صلى الله عليه وسلم وكذا الأنبياء والصالحون وكذا كل المسلمين بل وكذلك كل الكافرين أحياء في قبورهم، ولكنها حياة برزخية الله أعلم بها، لا تتعلق بها أمور الحياة الدنيوية. وبالتالي فقياس هذه على تلك لا شك أنه قياس غير صحيح. إذن هذه هي المسائل التي تتعلق بالفتنة. وبقي مسألة خامسة، وهي أن الذي يتولى فتنة القبر ملكان موكلان بهذا العمل. وجاء عند الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذين الملكين بالمنكر والنكير، وجاء عند الطبراني وغيره بحذف الألف واللام منكر ونكير. منكر بفتح الكاف ويخطئ من يقرأ ذلك منكر، وضبط منكر بفتح الكاف فلست أدري فيه من خلافي. فهذا هذان الملكان اسمهما المنكر والنكير، وجاء في هذا الحديث وصفهما بأنهما أسودان أزرقان. وأما ما يقوله بعض الناس من أن هذين هما الملكان الموكلان بفتنة الكافر، وأما المؤمن فإنهما المبشر والبشير، فهذا لا دليل عليه. الصواب أن هذين الملكين المنكر والنكير موكلان بفتنة المسلمين وغير المسلمين. ووصفهما أو إطلاق المنكر والنكير عليهما من جهة أن المنكر هو غير المعروف، فلكونهما مجهولان لا يعرفهما الميت صح أن يقال في حقهما إنهما المنكر والنكير، والله تعالى أعلم. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية، وهي ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه. نسأل الله أن يجعلنا من أهل نعيم القبر، ونعوذ بالله من عذاب القبر. هذا الأمر لا شك أنه حق، والقبر أهله إما أن يكونوا في نعيم وإما أن يكونوا في عذاب، وهذه عقيدة راسخة دل عليها آيات الكتاب وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع على هذا المسلمون. ويتعلق بهذا الموضوع مسائل. أولا، أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن عذاب القبر ونعيمه واقعان على الروح والبدن معا، بحيث أن الروح تنعم أو تعذب متصلة بالبدن، وتنعم أو تعذب منفردة عن البدن. وبيان ذلك أن النصوص دلت على أن الروح يتصل العذاب والنعيم الذي ينالها مع البدن كما دلت على هذا النصوص. ومن ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن الميت يقعد، ومن ذلك أنه يضرب بمرزبة بين أذنيه، ومن ذلك أن النصوص دلت أيضا أن القبر يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، إلى غير ذلك من هذه النصوص التي تدل على أن هذا العذاب يقع على ماذا؟ يقع على البدن. وبالتالي فإن القول الذي لا شك فيه أن البدن يناله ما يشاء الله أن يناله من هذا النعيم أو العذاب، كما دلت النصوص على أن الروح قد تنفرد بما يكون من ذلك. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم القيامة. ومعنى قوله يعلق يعني يرعى ويأكل، فروح المؤمن تعلق وتتنعم في نعيم الجنة، وهذا لا شك أنه نعيم للروح فحسب، لأن البدن في القبر لا يزال في هذه الأرض ولم يصل إلى الجنة، فهذا نعيم للروح فحسب. إذن هذا هو القول الصحيح الذي لا شك فيه، بخلاف قول من قال إن الذي ينعم أو يعذب هو الروح فحسب، أو أن الذي ينعم أو يعذب هو الجسد فحسب. ويخلق الله إدراكا للجسد يحس به بالنعيم أو العذاب، فكلا القولين لا شك في بطلانهما. المسألة الثانية، هل يستمر نعيم القبر وعذابه أم يكون إلى مدة ثم ينقطع؟ الجواب عن هذا أن المقام فيه تفصيل. أما عذاب الكافر فلا شك أنه مستمر إلى يوم القيامة، ويدل على هذا قول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله غدوا وعشية كناية عن الاستمرار، فإن الزمن لا يخلو من هذين، فدل هذا على أن عذاب الكافر مستمر إلى يوم القيامة. وأما العاصي فثبت في النصوص أن من العصاة من يستمر عذابه إلى يوم القيامة، ومن أولئك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء تعجبه نفسه إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ومن ذلك أيضا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه في الرؤيا الطويلة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى قوما يعذبون في البرزخ، ومنهم قال رجل يشق شدقه، الشدق جانب الفم، يشق شدقه أو يخدش شدقه، قال هذا كذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيفعل به ذلك إلى يوم القيامة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رجلا يشدخ رأسه، وأخبر أنه رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، وفي رواية: وينام عن الصلاة المكتوبة فيفعل به ما رأيت إلى يوم القيامة. إذن دل هذا على أن من العصاة من يستمر عذابه إلى يوم القيامة، ومن العصاة من لا يستمر عذابه إلى هذا الوقت، إما لأن هذا العاصي كانت معصيته أخف من غيره، وإما لسبب من الأسباب يرجع إلى عمل عمله في الدنيا، أو لعمل أهدي إليه في قبره، أو لمحض مشيئة الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ويدل على هذا أن في حديث سمرة أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الزناة والزواني ورأى آكل الربا، ولم يذكر فيهم ما ذكر في الأولين من أنه يفعل بهم إلى يوم القيامة. فالذي يظهر والله أعلم أن التفريق بين هذين يدل على أن الحكم فيهما مختلف، التفريق بين هاتين الحالتين أو بين هؤلاء وهؤلاء يدل على أن الحال مختلف، والله تعالى أعلم. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الأمر، وهي المسألة الثالثة: ما الأسباب التي تقتضي عذاب القبر؟ لا شك أن المعاصي جملة قد تكون سببا لعذاب القبر، ولبعض المعاصي مزيد اختصاص في اقتضاء هذا البلاء العظيم، ومن ذلك ذنبان جاء ذكرهما في حديث واحد، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنهما لكبير. يعني ما يعذبان في كبير في نظرهما كان يستسهلان الأمر أو ما يعذبان في كبير تركه، يعني لا يشق تركه، أمر سهل أن يتركانه ومع ذلك كان يفعلانه. قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إذن هذان ذنبان مقتضيان لعذاب القبر، عفاني الله وإياكم من ذلك. الأول عدم الاستبراء، عدم الاستنزاه، عدم التنظف من النجاسة، فالتساؤل في هذا الأمر شأنه عظيم، والذي ينبغي على المسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر فينظف جسده وينظف ثيابه عن النجاسة. والناس في هذا المقام بين طرفين ووسط، منهم من يتساهل ويستعجل ولا يبالي ويبقى عليه ما يبقى من النجاسة دون أن يستنزه منه، وهذا متوعد بهذا الأمر كما قد علمت، وطرف يقابله وهو الذي يغالي في الأمر حتى يصل إلى نوع من الوسوسة ويوقع نفسه في حرج عظيم، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والوسط الذي يستنزه ويستبرئ دون أن يصل به الحد إلى هذه المغالاة أو إلى هذا التساهل. أيضا أن يمشي بالنميمة بين الناس، هذا الذي ينقل الكلام بين الناس بغرض الإفساد، والنمام يفعل ما لا يفعله الساحر. شأن النميمة عظيم وأثرها كبير في تقطيع الأواصر وفي قلب الصداقات والعلاقات الطيبة إلى عداوات. هذه نفوس مريضة لا تستكين ولا تستريح إلا إذا أججت المشاعر وألبتها بعضها على بعض، فينبغي أن يحذر الإنسان من هذا الذنب العظيم الذي لا يكترث له أو لا يبالي به كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ينقل يقول يا فلان سمعت فلانا يقول فيك كذا، ويقول للآخر أما دريت ما قال فلان البارحة فيك، قال كذا وكذا، وهكذا يأنس ويطرب لهذه العداوة والشحناء التي يزرعها في النفوس، نسأل الله السلامة والعافية. من ذلك أيضا ما جاء في الحديث السابق الذي ذكرته لك، وهو إسبال الثوب عن خيلاء، فحذاري من هذا الأمر، احذر يا مسلم من إسبال الثوب عموما، وأن يكون هذا عن خيلاء وكبر وتعاظم في نفسك، هذا أعظم وأعظم. أيضا من ذلك ما جاء في حديث سمرة وقد سمعته، وفيه أن من أسباب عذاب القبر الزنا، نسأل الله العافية، والربا، وكذلك الذي يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، الذي نسميه اليوم بالإشاعات، الذي يختلق الإشاعات، يكذب كذبة وتنتشر عنه، ربما كان هذا اليوم أسهل من سابقه مع وجود وسائل التواصل الحديثة، يختلق إنسان خبرا، قضية، قصة، شيئا ما مثيرا للرأي العام كما يقولون، ينتشر عنه، والواقع أنه لا شيء من هذا أصلا. فصاحب هذا الأسلوب الرديء ينبغي عليه أن يستذكر هذا الحديث. كذلك هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة عليه أن يحذر أن يكون ممن يعذب في قبره. هذه جملة من أسباب عذاب القبر، ويبقى بعد ذلك أن نعلم ما هي الأسباب الواقية من عذاب القبر. الجواب عن هذا أن من أسباب الوقاية من عذاب القبر الشهادة في سبيل الله عز وجل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أو أخبر عن خصال الشهيد التي ينالها إذا استشهد في سبيل الله جل وعلا أنه يجار من عذاب القبر، يجار من عذاب القبر. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات بسبب داء البطن فإنه يعافى من عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. واختلف أهل العلم في تحديد هذا الأمر، فمنهم من قال هو أن يموت بالطاعون، ومنهم من قال إنه أي داء يصيب البطن يكون سببا للوفاة، وهذا أقرب. أيضا من أسباب الوقاية من عذاب القبر، وهو سبب يسير على من يسر الله عز وجل عليه، وهو أن يقرأ سورة الملك تبارك الذي بيده الملك كل ليلة. وهذا فيه أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه السورة كانوا يسمونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمانعة، يعني المانعة من عذاب القبر. فمن أراد الوقاية من هذا المقام العظيم فعليه أن يحافظ على قراءة سورة تبارك كل ليلة، والله تعالى أعلم. نعود الآن بعد هذا الموجز عن هذين الأمرين اللذين هما الفتنة والعذاب والنعيم في القبر إلى ما أورد المؤلف رحمه الله من استدلالات على كليهما. أما الاستدلالات التي جاءت من كتاب الله جل وعلا فكلها تتعلق بعذاب القبر ونعيمه إلا الآية الثالثة، فهي المتعلقة بفتنة القبر. الآية الأولى آية المؤمنون: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. برزخ يعني حاجز، وسمي ما يكون في القبر بالبرزخ أو بالحياة البرزخية لأنها حالة متوسطة بين الحياة الدنيوية ويوم القيامة. وهذه الآية فيها تهديد بعذاب القبر: ومن ورائهم برزخ، وفي البرزخ عذاب كما دل على هذا النصوص، فهي على وزان ما جاء في التهديد بعذاب جهنم كما قال تعالى: ومن ورائهم عذاب ومن ورائه عذاب غليظ، وأمثال ذلك من النصوص. الآية الثانية آية غافر: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية قال فيها ابن كثير رحمه الله إنها أصل كبير عند أهل السنة في الاستدلال على عذاب القبر، وذلك لأن الله جل وعلا أخبر أن آل فرعون يعرضون على عذاب النار غدوا وعشية، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ختام الآية يدل على ماذا؟ على أن هذا العرض كان متى؟ ها؟ قبل دخول النار. وقبل دخول النار ليس عندنا إلا داران: الدار الدنيوية والبرزخية. وفي الدنيا لم يكونوا كذلك قطعا، فما بقي إلا ماذا؟ أنهم في قبورهم، يعني في الحياة البرزخية، أنهم كانوا يعرضون على النار. وإذا عرضوا على النار ماذا يكون؟ هل يتنعمون بهذا؟ لا شك أنهم يعذبون بهذا، ويأتيهم من سمومها وحرها، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا استدل بآية إبراهيم في قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسيره أحسن التفاسير وأعظم التفاسير. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا إذا مات المسلم أتي في قبره فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بفتنة القبر، وكذلك ثبت في الصحيح من قول البراء بن عازب رضي الله عنه، يعني البراء رضي الله عنه فسر هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، وفسر هذا من كلامه الموقوف عليه أيضا، فسر هذا بأن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال في القبر. والمقصود بالآية أن الله يثبت الذين آمنوا في هذه الحياة على لا إله إلا الله فيقومون بها قولا وعملا واعتقادا، وفي الآخرة يعني في القبر. وبالتالي فموضع الشاهد من الآية أين؟ في قوله وفي الآخرة، فالآخرة هنا مراد بها، المراد بها القبر، بخلاف قول بعض المفسرين كطاووس وقتادة الذين قالوا إن الآية تتعلق بفتنة القبر في قوله في الحياة الدنيا، فعكسوا، جعلوا الفتنة في القبر هي المرادة بقوله في الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فجعلوها يوم القيامة. ولا شك أن الصحيح هو الأول، الصحيح هو الأول. أيضا استدل بقول الله تعالى في سورة الأنعام ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذه الآية في عذاب القبر، ويدل على هذا وجهان فيها. أولا في قول الله جل وعلا باسطوا أيديهم، يعني الملائكة، أي بالضرب، فتكون هذه الآية على وزان قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فقوله باسطوا أيديهم يعني بالضرب، وهذا نوع من العذاب. أيضا وجه ثان وهو في قوله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان وجه الاستدلال هنا إن الملائكة رضي الله عنهم قالوا هذا في حال كون هؤلاء الكفار في البرزخ، والملائكة صادقون، فقالوا اليوم تجزون عذاب الهون. إذن العذاب متى يقع؟ في حال وفاتهم، ولو أخر هذا إلى يوم القيامة لم يصدق قولهم اليوم تجزون عذاب الهون. إذن في قوله اليوم تجزون عذاب الهون دليل على أن هذا العذاب يحل بهم في ذلك الوقت الذي يتوفون فيه، فيكون دليلا على ماذا؟ على عذاب القبر. أيضا من الاستدلالات التي أوردها المؤلف رحمه الله قول الله تعالى في سورة التوبة سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقد فسر ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم رضي الله عنهم، فسروا العذاب بأن أحد العذابين، فسروا العذابين بأن أحدهما في الدنيا، يعني في يكون بالسبي أو القتل أو المصائب الدنيوية وما شاكل ذلك، وأما الآخر فإنه في البرزخ، يعني في القبر. اليوم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، دل هذا على أن هذا العذاب الثاني كما الأول سيكون متى؟ قبل دخول النار، فيكون أحد العذابين في الدنيا والآخر في البرزخ، ثم بعد ذلك يكون عذاب النار. وهذا مختاره أيضا شيخ المفسرين الطبري عليه رحمة الله. نعم.

ذلك يختلف باختلاف حال الموتى، فمنهم من يأتيه ملكان ومنهم من يأتيه ملك. والقول الثاني أو التوجيه الثاني أنهما اثنان، لكن الذي يتولى السؤال واحد منهما، وهذا الثاني أقرب، هذا الثاني أقرب، والله تعالى أعلم. ذكر هذين القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة. قال: فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد من الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال: وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت. وفي بعض الأحاديث أنه يقول ها ها لا أدري، وهذا فيه زيادة في التوبيخ والتقريع، وذلك أن الإنسان إذا كان يجهل شيئا فإن تركه الجواب أو إعرابه عن جهله أسهل مما إذا كان يذكر ثم نسي، أليس كذلك؟ فهذا الرجل كان يسمع ما يقال في هذه الدنيا من أن الله هو الإله الواحد، وأن الإسلام هو الدين الحق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول من عند الله جل وعلا. هذا كلام كان يسمعه لكنه لم يوفق إلى التزامه واتباعه، ولذا فإنه يقول ماذا؟ كالذي يستذكر أو يحاول أن يستذكر شيئا فيقول ها ها، ثم يرجع مخزيا فيقول لا أدري، ما يدري ما هو الجواب الصواب، عافانا الله وإياكم من هذه الحال. قال: فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. يعني أن الجن والإنس لا يسمعون جملة ما يكون في البرزخ، وهذا من رحمة الله عز وجل وحكمته. تخيلوا لو أن الناس كانوا يسمعون ما يكون في القبور، هل تهنأ لهم حياة؟ هل يسعدون في معاشهم؟ الجواب لا، لا يهنؤون بحياتهم البتة. ولذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع من عذاب القبر، ومن شفقته على هذه الأمة أنه امتنع عن الدعاء بهذا الدعاء، وهو أن يسمع هذه الأمة ما يسمع هو صلى الله عليه وسلم، وبين حكمة من ذلك في قوله لولا أن لا تدافنوا، يعني لولا أن تتركوا دفن موتاكم لا يدفنوا بعضكم بعضا، والسبب أنكم لا تستطيعون أن تقربوا من المقابر من شدة وعظيم ما تسمعون، نسأل الله السلامة والعافية، فيصبح الموتى بلا إقبار، لا أحد يجرؤ على أنه يقرب من هذه المقابر. كذلك تخيل لو أن الإنسان يسمع شيئا من عذاب قريبه أو حبيبه أو ابنه أو أبيه، كيف سيكون حاله؟ وكيف سيكون أيضا خزيه بين الناس؟ إذن هي حكم كثيرة ورحمة من الله سبحانه وتعالى أن حجب عنا سماع أو الاطلاع على ما يكون في القبور، وفي هذا أيضا حكمة أعظم من ذلك، وهو تحقيق الإيمان بالغيب. لو كان هذا الأمر مشاهدا ما أصبحت القضية ماذا؟ غيبية، يمتحن الناس بالإيمان بها ولاستوى الناس في اعتقادها، لكن لما كانت قضية غيبية تميز أهل الإيمان الذين وصفهم الله عز وجل بقوله الذين يؤمنون بالغيب. قال: وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وإذا عرض عليه هذا أو هذا أتاه أثر من ذلك، إما من النعيم وإما من العذاب. قال: وحديث القبرين وفيه إنهما لا يعذبان، وقد مضى الكلام فيهما. لكن هنا مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر بهذا الحديث، أو قبل ذلك أقول، هل هؤلاء يمكن أن يقال إنهما كان من الكفار؟ نعم، أو إنهما من المسلمين؟ لا شك أنهما من المسلمين. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عذابهما في القبر كان مترتبا على ماذا؟ على هذين الذبين. ولو كان من الكفار لعلق العذاب بما هو أعظم، وهو الكفر بالله عز وجل. إذن كان يعذبان وهما مسلمين بسبب هذين الذنبين الصغيرين في عينيهما، عيني هذين الرجلين. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بهذا الحديث، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فأخذ غصنا فشقه باثنتين، غصن شجرة أخذه فقسمه إلى قطعتين، ثم وضع على كل قبر جزءا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. إذن هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله دليل على أن عذابهما يستمر إلى يوم القيامة. لما؟ لأنه جعل فترة التخفيف مؤقتة بماذا؟ بكون العود أخضر، فإذا يبس فإنه ماذا؟ يرجع العذاب. هل يشرع لنا أن نفعل هذا الأمر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نأتي إلى القبور ونضع عليها جريدة أو غصنا أو شيئا من هذا القبيل، ما رأيكم؟ لماذا فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ هاي شيخ، جميل، أحسنت. فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتبا على أمر، وهو معرفة على معرفة أن هذين ماذا؟ كان يعذبان. فإن كنت على علم كعلم النبي صلى الله عليه وسلم فافعل. وهل يستطيع أحد يعلم أن هذا القبر أو ذاك صاحبه يعذب؟ ليس لنا اطلاع على هذا. فإذا زال الأصل زال الفرع. هذا أمر. الأمر الثاني أن الذي حصل هو شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع هذا الغصن هو توقيت لمدة ماذا؟ لمدة هذا التخفيف. يعني ليس الغصن هو المؤثر في ماذا؟ ليس هو المؤثر في التخفيف، إنما الذي أثر في التخفيف إنما هو ماذا؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الغصن مجرد ماذا؟ مؤقت لمدة التخفيف، لعله يخفف عنهما ماذا؟ ما لم ييبسا. إذن لا يشرع ما يفعله بعض الناس ويظن أنه يتبع هذا الحديث، وهو أنه يأتي فيغرس على القبور شيئا من هذه الأشجار. ولربما غرس أو زرع بعض الناس في المقابر هذه الأشجار اتباعا لهذا الذي وقع في نفوسهم، ولا شك أن هذا ليس بمشروع. أيضا ذكر حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، يعني غربت، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وما أجدرهم وأحقهم بذلك. قال أيضا: وحديث أسماء، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، يعني فزعوا وصاحوا لعظيم الأمر. ولا شك أن هذا أمر عظيم. نحن يا إخواني نتكلم عن هذا الأمر الآن ونحن في هذا المكان ومستريحون ونقرأه في الكتب ونسمعه ونتكلم به، لكننا والله سنراه عيانا، وسيكون هذا الأمر بالنسبة لنا حق اليقين لا عين اليقين فقط، وكل منا سيباشر هذا الأمر. ولذا خذ هذا الموضوع على محمل الجد وعلى محمل العمل وليس على محمل العلم فحسب، اجعل هذا الموضوع واعتقادك وعلمك به سببا لأن تستعد لهذا المقام الذي ستمر عليه والله، وستراه رأي عين. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. هذا فيه قصة، وهي أن يهودية كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت تصنع لها عائشة رضي الله عنها شيئا إلا قالت لها: أجارك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المقولة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، عذاب القبر حق، عذاب القبر حق. ثم عطفت على هذا بأن قالت إنها ما رأت بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وفي تتمة الحديث ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقد كسفت الشمس، فأمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. قال: وكل هذه الحديث في الصحيح. وتلحظ يا رعاك الله، ها هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من عذاب القبر، وهذا أحد أسباب الوقاية منه، ونسينا أن نذكره آنفا. لا شك أن من أسباب الوقاية من عذاب القبر كثرة، لا شك أن من أسباب عذاب القبر كثرة الاستعاذة منه، وإلا فما فائدة أن يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. واعلم أن الاستعاذة من عذاب القبر جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على أضرب، من ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إذن هذا أولا كان ماذا؟ كان فعله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يستعيذ الإنسان من هذه الأمور الأربعة بعد التشهد، فثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إذن هذا أمر به أمرا خاصا في ماذا؟ في الصلاة، وهو أن الإنسان إذا تشهد تعوذ من هذه الأمور، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب هذا بعد التشهد لقوله فليستعذ، وهذا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم، وهذا أيضا في مسلم، كان يعلمهم هذا التعوذ كما يعلمهم السورة من القرآن، كان يعلمهم التعوذ من هذه الأمور الأربعة كما يعلمهم السورة من القرآن. كيف تعلم السورة من القرآن؟ ها؟ بعناية وتلقين وتكرار، أليس كذلك؟ تركز وتكرر على من تعلمه حتى ماذا؟ يضبط ذلك ويحفظه. إذن هذا يدل على عظيم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الأمر الرابع أنه أمرهم بالاستعاذة من عذاب القبر أمرا مطلقا، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أمرهم أن يستعيذوا من عذاب القبر. إذن عندنا أربعة أضرب جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الاستعاذة من عذاب القبر، جاء في ذلك فعله، وجاء في ذلك أمره المطلق، وجاء في ذلك أمره الخاص بماذا؟ في الصلاة، وجاء في هذا رابعا تعليمه النبي صلى الله عليه وسلم تعليما خاصا بعناية وتكرار كما يعلمهم السورة من القرآن. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.